القصة العاشرة: صانع الفطير. في أحد الأيام ذهب دوبي وروبي إلى بائع الفطير ليشتري فطيرتين بالسكر لغداءهما. هل تعلم يا روبي أنني أحب الحضور عند بائع الفطير لمراقبته وهو يعمل؟ وأخذ يراقبان صانع الفطير الذي كان يعمل بهمة ونشاط. الله، إنه عمل مسلي جدا يا روبي. نعم، ولكنه يحتاج إلى خبرة ومهارة لاتقانه. خبرة ومهارة؟ هل هذا العمل البسيط يحتاج إلى خبرة لاتقانه؟ نعم، انظر طريقة فرد الفطيرة في الهواء كم هي صعبة. وبالفعل كان صانع الفطير يقوم بحركة فرد الفطيرة بمهارة شديدة. لكن روبي أصر على أنه يستطيع أن يؤدي عمل صانع الفطير بنفس المهارة وبدون خبرة سابقة. ليست مسألة صعبة إلى هذا الحد، فأنا أستطيع عملها. ماذا تقول؟ أن المشاهدة تجعل الشيء سهلا، ولكن عند عمله تظهر الصعوبة. حسنا، سأثبت لك قدرتي. ستأكل اليوم فطيرة ولكن من عملي أنا. وفي ثقة زائدة يدعو دوبي صديقه لأن يأكل فطيرة من عمل يديه. هيا بنا إلى البيت. لا لزوم لشراء فطيرة الآن. تمهل يا دوبي، إن معنى هذا أننا لن نأكل شيئا على الإطلاق. وبدون تفكير يأخذ دوبي صديقه روبي ويخرج من عند صانع الفطير عائدا إلى البيت. وفي البيت يصطحب روبي صديقه إلى المطبخ. والآن يا صديقي سأبدأ العمل حالا، وستكون ألذ فطيرة تذوقتها في حياتك. أولا نحضر الوعاء الذي سنعد فيه عجين الفطير، وطبعا الدقيق وبعض الماء. ويعمل دوبي بغير حرص، فيتناثر الماء والدقيق على ملابسه، ثم نمزج الماء والدقيق في الوعاء، ثم نخلطهم معا جيدا حتى يصبح عجينة. ما رأيك؟ رأيي لقد اتسخت ملابسك واتسخ المكان بالعجين، وهذه ليست إلا البداية. وبعد أن ينظف دوبي المكان ويبدل ملابسه، يرتدي مريلة المطبخ ويعود للعمل. خطأ بسيط، نسيت أن أرتدي مريلة المطبخ. علي على أي حال عودة إلى الفطير. سأصنع الآن من العجين أقراصا تفرد بعد ذلك بالنشابة. يا إلهي، إن هذه العجينة غير متماسكة تماما. هذا لأنك لم تضع بعض الزيت على يديك حتى لا يلتصق بهم العجين. زيت؟ يبدو أنك على حق، لقد نسيت هذا تماما. وبعد أن يضع دوبي بعض الزيت في يديه، ينجح أخيرا في عمل قرص فيفرح جدا. يا سلام يا دوبي، أحسن من أي صانع فطير. والآن لفة ولفتين وتصبح فطيرة وفطيرتين. ما رأيك؟ سهلة. وما أن يتم دوبي العمل بالنشابة حتى يفكر في لف الفطيرة في الهواء مثل صانع الفطير. والآن راقبني يا روبي، فهذه المرحلة هي أصعب خطوة في رأيك، أليس كذلك؟ لا تسيء فهمي يا دوبي، لكن ما رأيك لو تركنا الفطير وأكلنا سمكا؟ ماذا؟ سمك؟ بعد كل هذا التعب؟ لا، لن أكل سوى فطير يا روبي. ولكن دوبي يريد أن يكمل عمل الفطير، وكله أمل في النجاح، ولكن بدون تعلم أو خبرة. وينفذ دوبي ما أراد، ويطوح بعجينة الفطير في الهواء. انظر يا روبي، هوب. وكانت النتيجة كما توقعت يا عزيزي، سقطت الفطيرة على وجه دوبي. وفزع دوبي وجرى، ولكنه تعثر وأمسك بوعاء العجين بدون قصد النجدة، وإذا بوعاء العجين يطير في الهواء ويسقط كله على رأس دوبي الذي يجلس على الأرض ويبكي. والآن يا دوبي، أرى أن نذهب إلى صانع الفطير لشراء ما يلزمنا أفضل. لا، لن أكل فطيرا أبدا، وسأشكو صانع الفطير للشرطة. هل صانع الفطير هو المخطئ حقاً؟